أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. القرآن الكريم بعض الآيات فيها عتاب شديد لبني آدم، آيات العقاب في محلها، ولكن العتاب الإلهي لبني آدم هذا العتاب محفز ومحرك للهمم لكي تخرج من التقصير. منها قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، يعني يا بني آدم ما بالغت في العمل، لم تقدر رب العالمين، ما عرفناك حق معرفتك وما عبدناك حق عبادتك. ومن الآيات المثيرة الحركة الباطنية هذه الآية التي نقرأها ونمر عليها مرور الكرام: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك إلى آخره. يعني يا أيها الإنسان ما الذي جعلك نعم تغر بربك، بمعنى هنا المقصود والله العالم إشارة إلى الإنسان الذي يركن إلى نفسه، الإنسان الذي لا يتحرك ينظر إلى نفسه، نظرته إلى الذات إلى الهوى يمنعه من الانطلاقة إلى الهدى. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كأنه في مقام التفسير يقول: يا أيها الإنسان ما جرأك على ذنبك، وما غرك بربك، وما أنسك بهلكة نفسك، أي ما الذي جعلك مأنوسا بهلاك نفسك. إذن من أراد أن يخرج من هذا الحد لا بد أن يعمل على نفسه. ماذا يصنع؟ أولا ينبغي أن لا يغر بصلاحه وعلمه وعمله مهما بالغت، كما قلنا في أول الحديث: نعم مهما بالغت ما عبدته حق عبادته. لا أنت ولا غيرك ممن قد يبكي في صلاته أيضا، البعض يغر بعبادته هو على طريق باطل ولكن يرى في نفسه إقبالا بكاء. الإمام الصادق عليه السلام يقول: لا يغرنك بكاؤهم فإن التقوى في القلب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الذي له زيغ هنا وهناك، إذا رأيت إنسانا منحرفا ولكن يبكي في صلاته، نعم كما يقال في عرفنا اليوم، ضع علامة استفهام عليه: هذا الإنسان منحرف كيف يبكي في صلاته؟ يثير التساؤل، ابحث تجد الجواب. الشيطان نعم هؤلاء يخدرهم بذلك. في رواية أخرى أمير المؤمنين يقول: لا تغترن بكثرة المساجد. أمير المؤمنين كان مبتلا بالمنافقين القاسطين والناكثين والقاسطين، وأخيرا قتل على أيديهم. لا تغترن بكثرة المساجد وجماعة أقوام أجسادهم مجتمعة وقلوبهم شتى. المظاهر مثيرة مغرية، يقرأ القرآن من الجلد إلى الجلد حفظاً، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. ألا لعنة الله اللعنة على الظالم وهو من الظالمين. يقرأ القرآن ويحتج، نعم رب العالمين يحتج عليه. أمير المؤمنين أيضا في وصيته لكميل، كلامنا في عدم الاقترار بالظواهر، لا تغتر بأقوام يصلون فيطيلون ويصومون فيداومون ويتصدقون فيحسنون. ظاهرهم جيد، صلاة طويلة، صوم مداوم، صدقة حسنة، فإنهم موقوفون. هؤلاء لهم حساب عسير يوم القيامة. إذن إخواني، رب العالمين لا ينظر إلى صوركم وأبدانكم، ينظر إلى قلوبكم. القلب السليم هو المقياس لهذا الأمر. الإمام الصادق عليه السلام يبين أيضا صورا من التزييف في هؤلاء، عند هؤلاء القوم. يقول: وربما حسبت أنك ناصح للخلق، الإمام يخاطب الغير، وأنت تريدهم لنفسك أن يميلوا إليك. ظاهره نصيحة خطبة رنانة، ولكنك تجمع المريدين. الآن جمع المريدين لأي شيء؟ لأخذ أموالهم، للتأمر عليهم إلى آخره، كما يقال المعنى في بطونهم. إذن أيضا قد يكون الإنسان من كبار الناصحين، ولكنه من أكبر الغاشين، يريد أن تخفق النعال من ورائه. لا، الإمام الصادق يذكر صورة خفية ملفتة. يقول: وربما ذممت نفسك، أنا العبد الفقير، أنا المقصر، أعوذ بالله من كلمة أنا كذا، يذم نفسه وأنت تمدحها على الحقيقة. يريد أن يلقن الطرف الآخر أنني متواضع. يتظاهر بالتذلل، يريد أن يتعزز. هذا الإنسان كم هو خاسر. هؤلاء أيضا يدعون إلى الله عز وجل بحسب الظاهر، الدعوة إلى الله، ولكن في الواقع الدعوة لغيره. وربما تدعو الله وأنت تدعو سواه، أيضا من كلمات إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أيضا هناك بعض الروايات الملفتة في هذا المجال. إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ولعل هذا الحديث نعم إلى درجة يشمل المحبين، نحن مشكلتنا أيضا مشكلة. أحدنا بادعاء الولاية والركون إلى أئمة أهل البيت والذهاب لمشاهدهم والبكاء عليهم يريح نفسه من بعض التكاليف والدقة في المراقبة. النبي الأكرم يقول: لا تغتروا بالله، فإن الله لو أغفل شيئا لأغفل الذرة والخردلة والبعوضة. هذه الكلمات، نعم هذه العبارات جاءت في القرآن الكريم: ومن يعمل مثقال ذرة، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. إذن الخردلة والبعوضة والذرة، كل ذلك في القرآن. لا تقتر بالله عز وجل، ونحن نقول: ولا بأهل بيت نبيه. نعم أيضا الإنسان قد يغتر بشفاعة أوليائه. أنت بالغ في العمل، أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. الآن يوم القيامة تتفاجأ ببعض النكبات، الإمام يأخذ بيدك. ولهذا الإمام الرضا عليه السلام يقول: من سأل الله التوفيق ولم يجتهد فقد استهزأ بنفسه. كلمة أخيرة، يبدو هذه الجملة خطاب لأمير المؤمنين لأحدهم الآن شفهيا أو كتابيا، وأحتمل أنه من كتاباته، يعني أرسله مكتوبة، لأن الجملة فيها قطعة أدبية راقية. إمامنا أمير البلاغة والبيان يقول: غرك عزك فصار قصار ذلك ذلك، فاخش فاحش فعلك. كلمات متشابهة ولكن بمعاني مختلفة. غرك عزك، ترى نفسك عزيزا بالمال والأولاد، صرت مغرورا، غرك عزك، فصار قصار ذلك ذلك، عاقبة ذلك أن صرت ذليلا. متى؟ يوم يفر المرء من بنيه، صاحبته، أبيه، أمه. مضمون الآية: فاخش فاحش فعلك فلعلك بهذا تهدى. جملة واحدة، عفوا سطر واحد، ولكن ما فيه من المعاني الراقية. إلهي، بحق أوليائك وبحق الصالحين من عبادك، اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، واحشرنا مع أوليائنا، أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا، واردد إلينا منه السلام. والفاتحة مع الصلوات.